وإذا قال القدوس استحضر كونه مقدسا منزها عن جميع النقائص، واختاره أبو الوفاء بن عقيل. وقال ابن بطال طريق العمل بها أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم يسوغ هو الاقتداء به كالرحيم والكريم، فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها يعني فيما يقوم به، وما كان يختص به نفسه كالجبار والعظيم فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها. وما كان فيه معنى الوعد وما كان فيه معنى الوعد يقف فيه عند الطمع والرغبة، وما كان فيه معنى الوعيد يقف منه عند الخشية والرغبة. هذه أقوال العلماء. الشيخ حافظ يقول والظاهر أن معنى حفظها وإحصائها هو معرفتها والقيام بعبوديتها، كما أن القرآن لا ينفع حفظ ألفاظه من لا يعمل به، بل جاء في المراقي من الدين أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. إذن نحن قلنا أيها الإخوة عدة مرات أن توحيد الأسماء والصفات هو الذي عرف الخلق بخالقه تبارك وتعالى، وأن هذه الأسماء والصفات لها مقتضيات تربوية، ويتربى الناس على هذه الأسماء والصفات فيما يتقربون به إلى الله. فالذي يطلب ربه العفو والعافية يدعو الله بأسمائه بما يناسب هذا الأمر، والذي يدعو ربه في رزق يطلب ربه بالأسماء التي تناسب هذا الاسم، يقول يا رزاق يا كريم يا جواد، والذي مظلوم يلجأ إلى ربه بالأسماء والصفات التي تليق بالمقام. كل والعبد السعيد من أعمل عبوديته لهذه الأسماء كلها، فعرفها وقدرها ونزه ربنا تبارك وتعالى عن أي أمر لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وعبد الله بكل اسم وصفة يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وأن لكل اسم وصفة عبودية يقوم بها العبد على ما طلب الله منه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا يستأنس الشيخ حافظ رحمه الله بنقل قيم من الإمام ابن القيم، فيقول قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد كلام طويل على أولية الله تعالى وما في ذلك الشهود من الغنى التام، قال وليس هذا مختصا بأوليته تعالى فقط، بل جميع ما يبدو للقلوب من صفات الرب سبحانه يستغني العبد بها بقدر حظه وقسمه من معرفتها وقيامه بعبوديتها. فمن شهد مشهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيته لعباده واستوائه على عرشه كما أخبر بها أعرف الخلق وأعلمهم به الصادق المصدوق، وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمد يعرج إليه مناجيا له مطرقا واقفا بين يديه وقوف العبد الذليل بين يديه الملك العزيز، فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه معروض عليه مع أوفى خاصته وأوليائه، فيستحي أن يصعد إليه من كلمه ما يخفيه ويصلحه هناك، ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم كل وقت بأنواع التدبير والتصرف من الإماتة والإعياء والتولية والعزل والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله وتقلب الدول ومداولة الأيام بين الناس إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه، فمراسيمه نافذة فيها كما يشاء. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، فمن أعطى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية استغنى به. خلونا نأخذ فقط صفة العلو يا أخوة. إنسان يؤمن بعلو الله على خلقه، ومعاني العلو كلها ثابتة لله، علو الذات وعلو الشان وعلو القدر والقهر كلها ثابتة لله تبارك وتعالى. إنسان يعلم أن ربه له صفة العلو، ويعلم أنه يعلم السر وما هو أخفى من السر، كيف سيكون عبد هذا الإنسان معلقا بالله؟ لكن لاحظ الذي لا يقر لله بصفة العلو لا يدري أين ربه حتى يدعو. ولهذا قلنا عدة مرات أحد النقاشات مع بعض من كانوا ينكرون العلو